الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد في باب في المشيئة والإرادة، قال: حدثنا إسحاق بن أبي عيسى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها، فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث وهو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في باب الإرادة والمشيئة. قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها، فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. المدينة المقصود بها هذه المدينة التي هي مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن المدينة اسم جنس يطلق على كل المدن، ثم أصبح علما على هذه البلدة وهي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، كما تسمى المدينة النبوية. وقديما كانت تسمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير اسمها وأصبحت تسمى طيبة والمدينة النبوية. ولها أسماء كثيرة، ومن أسمائها طيبة والمدينة ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم والمسكينة، وهي هذه المدينة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت إذا أطلقت المدينة هي علم على هذه البلدة، وإن كان الأصل في المدينة أنها تطلق على جميع المدائن ثم يضاف إلى هذا الاسم العام الاسم الخاص، يقال مدينة الكوفة، البصرة، وهكذا. واشتهر بين الناس في هذه العصور وصفها بالمنورة، وهذا لم يثبت قديما، وإن كان شاع بين الناس وصفها بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على هذه المدينة وأخبر أن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وأخبر أن من مات بالمدينة، قال: من مات بالمدينة كنت له شفيعا. والأحاديث في فضائل المدينة كثيرة، وقد جمع فيها أخونا الفاضل الشيخ صالح الرفاعي كتابا في فضائل المدينة وهو مطبوع. والمدينة إذا أطلقت فإنها تطلق على الحدود التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: المدينة حرم من عير إلى ثور. المدينة حرم من عير إلى ثور، وعير هو الجبل المعروف على يسار من سار في الخط في طريق الهجرة الآن في مقابل الميقات، يكون الميقات عن يمينه والجبل عن يساره، وهو على سمت الميقات، فإن الميقات هو آخر حدود المدينة، وثور هو جبل صغير خلف جبل أحد، وهذان الحدان وهما الحد الجنوبي والشمالي ثابتان بالسنة، واختلف في حدود المدينة الشرقية والغربية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها في بعض كلامه أنها بين حرتين، والحرتان هما الحرة الشرقية والغربية، فإن المدينة في واد بين الحرتين، ولهذا اختلف العلماء في حدود المدينة الشرقية والغربية بحسب فهمهم لبدء الحد، هل هو بدء الحرتين أو دخول بعض الحرتين فيها، وكذلك الاختلاف في حدود الحرتين. وقد شكلت لجنة من قبل ولاة الأمور ودرست الحدود ووضعت الحدود المعروفة الآن التي أصبحت معلمة بدراسة هذه اللجنة المكلفة بدراستها. فهذه هي المدينة، وكذلك يشمل الفضل إن شاء الله من سكن هذه المدينة يبتغي الأجر والثواب ولو لم يكن بيته داخل الحدود، لأنه إذا جاور في المدينة يريد الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصلاة في مسجد قباء، وحرص على هذه المدينة فله أجر المجاورة، خاصة لمن وفقه الله إلى المداومة على الصلاة في هذا المسجد، فإنه على خير عظيم. ولهذا تكلم العلماء في مكة والمدينة أن من جاور فيهما وازدحمت المدينتان حتى اتسعت كل واحدة منهما إلى أن تجاوزت الحدود، فإن هذا له حكم الإقامة في مكة والمدينة، كما قال العلماء في حاضر المسجد الحرام أنه كل من سكن مكة ولو كان خارج الحدود إذا اتسع البنيان، وكذلك الشأن في المدينة. وهناك أحكام متعلقة بالحرم لا شك أنه تتميز الأرض من حيث الحدود الشرعية لحرم المدينة ولحرم مكة وتتعلق بهما بعض الأحكام، ولكن السكنى في المدينتين طلبا للأجر والثواب فإن فضل الله واسع، ويرجى لمن هاجر إليهما له الأجر إن لم يجد بيتا ومسكنا داخل حدود الحرمين. قال: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها. الدجال هو الأعور الدجال، ويسمى المسيح الدجال، وهو رجل من بني آدم، وهو كافر وصاحب فتنة، يخرج في آخر الزمان ويدعي الربوبية ويدعو الناس إلى عبادته، ويجوب الأمصار ويدخل البلدان إلا مكة والمدينة، وهذا من فضل المدينتين. ويفتن به خلق كثير، وأكثر من يتبعه من اليهود، وكذلك يتبعه بعض المنحرفين عن السنة من هذه الأمة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظيم فتنته، وأنه ما من نبي إلا وقد حذر أمته الأعور الدجال. وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قولا لم يقله نبي قبله، قال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. ثم وصفه قال: مكتوبا بين عينيه كافر. وذكر أن هذا الرجل يجوب الأمصار ويتبعه خلق كثير ويفتن الناس به، وذلك أنه تظهر على يديه بعض الأمور الخارقة فيفتن بها بعض الناس، كما هي أحوال الناس اليوم، إذا رأوا الأمور الخارقة فتنوا بها ولو كان الذي يصنع هذا ساحر، لأن الناس استقر في نفوسهم أن هذه الأمور الخارقة تدل على قدرة كونية أو منزلة شرعية لصاحب الخوارق عند الله، وليس الأمر كذلك، فإن هذه الأمور الخارقة قد تجري على أيدي السحرة والكهان وتكون فتنة لهم ولغيرهم. والعبرة ليس بظهور هذه الكرامات والأمور الخارقة للعادة، وإنما بما يقوله الرجل. ولهذا تنبه السلف والأئمة إلى هذا الأمر، فظهر في بعض في عصور السلف من يدعي الكرامة ويدعو لبعض الأشياء، فبلغ الإمام الشافعي رحمه الله أن رجلا يقول من العلماء في رجل يدعي الكرامة، قال: والله لو رأيته يمشي على الماء ما صدقته، لو رأيته يمشي على الماء ما صدقته. مشي على الماء أمر خارق للعادة بالنسبة لنا البشر. قال الشافعي لما سمع هذا قال: أما إنه قد قصر، والله لو رأيته يطير في السماء ما صدقته. وكانوا يقولون هذا تنبيها على أن هذه الأمور الخارقة للعادة لا ينبغي أن يخدع الإنسان بها، وإنما ينظر الإنسان لما يقول الرجل، ما الذي يقول وما الذي يدعو إليه، هل يدعو إلى سنة أم إلى بدعة. وإلا فهذه الأمور لا يغتر بها الإنسان. كذلك كون الرجل من بني جلدتنا يتكلم بألسنتنا ليس هذا الدليل على أنه صاحب هداية. قد جاء في حديث حذيفة عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تقلب حال الأمة من خير إلى شر ومن شر إلى خير، ثم أخبر أنه يفضي بهم الأمر إلى شر، قال: دعاء يدعون إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوهم فيها. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب فقه، فقال حذيفة: صفهم لنا يا رسول الله، يعني هؤلاء الذين هم دعاة على أبواب جهنم صفهم لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني هم في نسبهم منا ويتكلمون بألسنتنا، وهذا محتمل لوجوه كثيرة. يتكلمون بألسنتنا أي بلغتنا، محتمل يتكلمون بألسنتنا يعني بلسان المسلمين، مثل ما يقول الآن بعض دعاة الشر نحن المسلمون نريد كذا ونحن نريد كذا ونحن في هذه البلاد نريد كذا ونريد كذا، يتكلمون بألسنتنا. وهذا فيه تنبيه لطيف ينبغي التنبه له، أنه ليس المقصود يتكلمون بألسنتنا باللغة، بل يتكلمون بلسان المسلمين، كما يقول نحن نطالب بكذا وكذا، يتكلمون بلسان المسلمين، والمؤمنون لا يقرونهم على ذلك ولكن يتكلمون بلسانهم. فالعاقل يتنبه إلى هذه الأمور ويجعل الميزان والمقياس لاتباع الرجل هو ما يدعو إليه، فإن كان يدعو إلى شيء عرفناه بالكتاب والسنة أنه من الدين، يدعو إلى الصلاة، يدعو إلى الزكاة، يدعو إلى صلة الرحم، يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يدعو إلى العفاف، يدعو إلى الغيرة على الأعراض، نعلم أن هذا صاحب هداية. وإذا كان يدعو إلى الفتن، وإن كان يلبس دعوته لباس المصلحة مثل ما يدعون لهتك عرض المرأة تحت ستار حريتها، ويدعون للفوضى والخروج على ولاة الأمور تحت ستار المطالبة بالحقوق، ويدعون للانسلاخ من الدين ونبذ هذا الدين تحت شعار التقدم والمدنية ومواكبة العصر. فلا ينبغي للعاقل أن يخدع بهذه الشعارات، ولنتأمل قول الله عز وجل، والله عز وجل أصدق المتكلمين ومن أصدق من الله قيلا، عندما وصف فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، ماذا قال الله في قومه؟ قال فاستخف قومه فأطاعوا، استخف قومه. فلا ينبغي للإنسان أن يستخف بعقله، أنت مسلم جعل الله لك عقلا وفهما، ما ينبغي للمسلم أن يخدع بشعار زائف أو بدعوة مضللة. مهما بلغ الرجل في المنزلة وقيل فيه ما قيل، وكان يظهر الغيرة وهو من أبنائنا، انظر إلى ما يقول، فإذا وجدته يدعو إلى شعبة من شعب الإيمان أو إلى أمر دل الدليل عليه فتعلم أنه صاحب هداية. وإذا رأيته يدعو إلى الفتن وإلى البدع وإلى الخروج عن أمر الدين فاعلم أنه صاحب ضلال، وإلا فنحن الآن لا نجد في القرآن أسماء الدعاء في عصرنا. الدعاء في عصرنا دعاة سنة ودعاة بدع وشر وكفر وزندق، لن تجد في القرآن اسما لواحد من هؤلاء، فلان بن فلان داعي الضلال وفلان عالم من علماء السنة. إذن كيف القرآن وصفه الله عز وجل بأنه هداية لنا، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، ونحن لا نجد فيه أسماء، كيف يكون هداية لنا بهذا الأمر؟ القرآن جاء بأوصاف، وصف المتقين والمؤمنين والصالحين وأتباع الرسل، ووصف الكافرين وأهل البدع وأهل الضلال وأهل الشر. فما علينا أن ننظر إلا أن ننظر في أحوال الناس، فمن وجدنا القرآن يصدق قوله ويشهد لدعوته عرفنا أنه صاحب هداية، ومن وجدنا القرآن يكذب أمره وما دعا إليه فنعلم أنه صاحب ضلال وفتنة. هذه منة عظيمة امتن الله بها على هذه الأمة، أن حفظ لها كتابا من كلامه تبارك وتعالى، حفظه من التغيير والتبديل، وهو فينا يتلى نسمعه بأصوات القراء كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهيأ الله له رجالا ففسروه وشرحوه وبينوه على المعنى الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. فما علينا إلا الرجوع إلى أهل الضبط إلى القرآن تلاوة ومعنى، ونأخذ بما دل عليه القرآن وما أرشد إليه القرآن، ونجعل هذا الكتاب هو قائد لنا ولا نجعله خلف ظهورنا، فإن من قدم القرآن بين يديه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره زج به في النار. لا يجوز للمسلمين أن يعقدوا الاجتماعات يتحاورون ويتناظرون في أمور شرعية يخضعونها لعقول الناس ويطلبون الهداية من عقول البشر وفيهم كتاب الله، بل متى ما جاءت المسائل الشرعية أعدناها إلى أصولها. وأما ما كان من أمور دنيانا التي تحتاج إلى تأمل ونظر، نعم نتشاور فيها، تعقد المجالس للخبراء وللمختصين في التشاور في الأمور الدنيوية، أو حتى تشاور العلماء في المسائل الشرعية التي فيها ليس فيها نص وتحتاج إلى استنباط وإلى معرفة حكمها من كتاب الله، ليجتهد العلماء في استخراج حكمها من كتاب الله، ثم بعد ذلك نتبع العلماء. وأما أن تعرض المسائل الشرعية على المجالس وعلى البرلمانات كما يحصل في بعض الدول الإسلامية، يقولون أنهم دول إسلامية ومسلمون، ثم بعد ذلك يصوتون على الشريعة تطبق أو لا تطبق، يحكم بكتاب الله أم لا، تحجب المرأة أم لا، يسمح بالدعايات الخارجية أن تنتشر في البلاد أم تحجب دعوات الشر. ليس لنا خيار، هذا دين الله، يجب على المسلمين أن يخضعوا لكتاب الله وأن يحكموا فيما بينهم. وأما التشاور يكون في الأمور الدنيوية، في أمور تتعلق بمسائل يحتاج الناس أن يجتهدوا فيها. أما الدين ليس لنا الاختيار، بل لو أن المسلمين صوتوا على مسألة شرعية تقر أو لا تقر ثم أقروها بالتصويت كما يقولون، فليس لهم أجر الاتباع، لأنهم إنما أقروا ما اجتمعوا عليه، وقد يأتي مجلس آخر ويرى غير ما رأاه المجلس الأول فيبطلون ما قرره هذا المجلس. يجب أن تخضع الأمة لكتاب الله ولتحكيم شرع الله، وعند ذلك سترى العز والتمكين الذي وعد الله عز وجل به هذه الأمة، وتحقق في صدرها المشرق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه، عندما مكن الله عز وجل لهذه الأمة وأظهرها على أعدائها وأصبحت لها هيبة ومكانة يهابها أعداؤها ويخشونها لتمسكها بكتاب الله. كان الروم وفارس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب حضارات، كما أن الغرب اليوم بالنسبة لنا أصحاب حضارة، فمن خدع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بحضارة الروم والفرس؟ كانت لهم معرفة بالحروب ولديهم آلات لم تكن معروفة عند العرب، ولهم خبرة طويلة بالحروب، حتى إنهم كانوا يتهكمون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه إذا ما واجهوهم في الحروب ويسخرون منهم، كيف هؤلاء الأعراب الذين جاءوا من الصحراء يضاهئون دولة فارس والروم في عراقتهما وفي خبرتهما بالحروب وفي هيمنتهما في ذلك الزمان؟ فما هي النتيجة؟ ذهبت تلك العروش الكافرة أمام جيوش المسلمين. بأي شيء نصر الله المسلمين؟ نصرهم بالإيمان وبالتقوى، وإلا فلم تكن لديهم خبرة ما لدى أولئك. هذا الخندق الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفره كان بإشارة من سلمان الفارسي. سلمان الفارسي من الفرس له خبرة، وهذا دليل على أن لديهم خبرة كبيرة بالحروب، وقال كنا إذا حوصرنا في مدينة خندقنا على أنفسنا. فاستفاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هذه الخبرة وحفروا الخندق، هذا دليل على أن فارس كان أعلم بالحرب من العرب، لكن النصر ليس بتلك الأسباب المادية وإنما هو بإقامة دين الله. كذلك هذه الدعايات التي تبالغ في الكفار اليوم وفي قوتهم العسكرية كلها مزيفة وليس لها حقيقة، وهذه الجيوش الكافرة والله لن تقف أمام الجيوش الإسلامية طرفة عين إذا صدقنا في ديننا. بل جرب المسلمون عندما تخرج طائفة قليلة تقاتل هؤلاء لا يثبتون أمامها، لا من حيث الصبر على القتال ولا من حيث الاحتساب في القتال، فإنهم حريصون على الدنيا، والمسلمون كانوا يقاتلون وفيهم من يحرص على الشهادة، حرص هؤلاء على دنياهم، فكيف يستوي هذا المجاهد بذلك الجبان الذي إذا ذهبت حياته ذهب منه كل شيء؟ لكن الشأن في الصدق مع الله عز وجل، كيف شرذمة من المغضوب عليهم من عبدة الخنزير ومن عبدة المسيح ومن شرار الخلق يهيمنون على المسلمين ويسومونهم سوء العذاب وربنا أحكم الحاكمين، كيف الله يمكن لهؤلاء لو صدقنا في ديننا؟ أين نحن من قول الله تبارك وتعالى إن تنصر الله ينصرك؟ أين نصرنا لديننا؟ أين نصرنا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا على قدر النصر تمكن الأمة. هذه الدعوة المباركة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، دعوة ما قامت على تقنية وما قامت على أسلحة وما قامت على أموال، وما قامت على خبرة سياسية. رجل يخرج في وسط نجد ليس له حول ولا قوة، من البادية ليس له معرفة بالحروب ولا بالطائرات ولا الصواريخ التي كانت موجودة عند الكفار، فيمكن الله له ولمن أعانه من آل سعود حتى قامت هذه الدولة تحكم بشرع الله وتقيم دين الله ويخشاها أعداء الله، جعل في قلوبهم الرعب والخوف من هذه الدولة لأنها تحكم بشرع الله، مع وجود التقصير. فكيف لو كان المسلمون كلهم على هذا الأمر لمكنهم الله عز وجل ولانتصروا على أعدائهم. فهذا الرجل وهو الدجال يجوب الأقطار ويدخل المدن إلا مكة والمدينة، وقد جاء في هذا الحديث فيجد الملائكة يحرسونها. هذا مثال لحفظ الله لهذه المدينة بملائكة أوكل الله عز وجل لهم حفظ هذه المدينة. الملائكة الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وحنين هم الذين يحرسون هذه المدينة، أعني جنسهم ولا أقصد أعيانهم، بأمر رب العالمين. لما كانت هذه المدينة منطلق لدعوة هذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله فيها هذا الخير والبركة وجعل لها هذه الحماية من الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الملائكة جاء في الحديث أنهم على أقتاب المدينة، أي على طرقها وعلى منافذها يحرسونها من الدجال فلا يقربها ولا يدخلها. قد جاء في الحديث أنها ترجف 3 رجفات فيخرج المنافقون منها إلى الدجال، وأما غيرها فيدخلها الدجال ويتبعه من يتبعه من أهلها. فهذا فضل للمدينة أن الدجال لا يدخلها وإنما ترجف ويخرج المنافقون، وهذا مصداق ما جاء في الحديث إن المدينة تنفي خبثها، فهذه الرجفات تخرج بها المنافقين الذين يتبعون الدجال. قال فلا يقربها الدجال أي لا يدخلها. قد جاء في الحديث أنه ينظر إليها ويرى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول انظروا إلى هذا القصر الأبيض، هذا مسجد محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يقربها وإنما يشرف عليها ويمنع من دخولها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الطاعون، أي ولا يدخلها هذا الوباء، وهذا الوباء المعروف بالطاعون وهو من الأمراض الفتاكة سريعة العدوى. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وجد في بلد أن لا يخرج أهله منه وأن لا يدخل عليهم داخل، وهذا فيه تنبيه على ما يعرف الآن عند الأطباء بالوقاية الطبية، وهو التحجير على المكان الذي فيه الوباء أن يمنع من الدخول إليه أو الخروج منه، وهذا مما يدل على الأخذ بالأسباب، وأن هذا الدين جاء بالأخذ بالأسباب. قال ولا الطاعون أي لا يدخلها الطاعون، والطاعون هو مرض معروف وهو سريع الانتقال والعدوى وسريع الإجهاز على من أصابه. وقال بعض العلماء أن الطاعون هو كل مرض فتاك وكل داء يصيب البطن ويكون من الأمراض الخطيرة فهو من الطاعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الطاعون إن شاء الله، وهذا استثناء، كما أن من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يستثني في الأمور المستقبلة، لأنه أخبر أن الدجال لا يقربها ولا الطاعون، قال إن شاء الله، وهذا ليس شكا في هذا الخبر، وإنما هو من باب تعليم الأمة أن يستثنوا في الأمور المستقبلة. وقد دل النصوص على جواز الاستثناء في الأمور المتحققة، كما في قول الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في زيارته لأهل القبور: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله يغفر الله للمستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ومعلوم أن لحاق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالموتى من الأمور المتيقنة، لكنه علق على المشيخ. كذلك خبر الله عز وجل عن دخول الصحابة، دخول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى مكة، كل ذلك حق في علم الله عز وجل، وجاء الاستثناء في هذا الأمر المتحقق. قال العلماء: وهو يدل على جواز الاستثناء في الأمور المتحققة، مثل أن يقول الرجل: نحن إن شاء الله لاحقون بالأموات، لا يعني هذا أنه يشك في الموت، وإنما هو من باب التقييد في الأمور المستقبلة. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة في قوله إن شاء الله، فيه إثبات صفة المشيئة لله تبارك وتعالى. المصنف رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل نبي دعوة، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. لكل نبي دعوة، والكلام هنا فيه محذوف مقدر معلوم من السياق، وهو لكل نبي دعوة مستجابة كما جاء في بعض النصوص. وقد يقول بعض الناس: كيف يكون النبي له دعوة مستجابة، كل نبي له دعوة مستجابة، والناس غير الأنبياء قد يستجاب لهم في أكثر من دعوة، فأي فضيلة للأنبياء في أن الله عز وجل جعل لكل واحد منهم دعوة مستجابة؟ نقول: هذه الدعوة تختلف عن غيرها من الدعوات من جهة عظمها ومن جهة قيدها. أما من جهة عظمها فإنها دعوة عظيمة وقد تكون عامة، وأما من جهة وصفها فإنها مستجابة، أي مقطوع بإجابة الله للنبي. وأما غير الأنبياء فإنه لا يقطع لهم بالإجابة، وإنما يدعون الله وقد يستجيب لهم وقد لا يستجيب لهم. والأنبياء لهم الحظ الأوفر من إجابة الله عز وجل لهم في كثير من الدعوات، ولكن هذه الدعوة يستجيب الله عز وجل لها، يستجيب الله عز وجل لأنبيائه فيها. ويقطع بالإجابة، وبقية دعاء الأنبياء يستجيب الله عز وجل لهم كما يستجيب لغيرهم، لكن لا يقطع لهم بالإجابة في كل دعوة، وإن كان يستجاب لهم في كثير مما يدعون، بل عامة الأنبياء دعاءهم مستجاب، لكن هذه الدعوة مقطوع بإجابة الله عز وجل لهم فيها بوعد الله تبارك وتعالى. قال: لكل نبي دعوة، أي مستجابة. فأريد إن شاء الله، هذا تعليق للأمر المستقبل على المشيئة. قال: فأريد إن شاء الله، ومعلوم أن إرادته قد حصلت، ولكن لما كانت هذه الشفاعة والدعوة مؤخرة علقها على المشيئة، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة في قوله إن شاء الله. فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، أن أختبئ بمعنى أدخر هذه الدعوة، وليس بمعنى ذلك أنه يخبئ، وإنما يطلق التخبئة على الادخار، كما يقال: خبأ فلان المال، أي ادخره. والذي يظهر أنه جاء في بعض، فيما أحسب أنه جاء في بعض النصوص: وقد ادخرته. فالاختباء هنا بمعنى الادخار والتأجيل، أن أختبئ دعوتي هذه التي وعدني الله عز وجل بها، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعة لأمتي، أي جعل دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. وهذه الشفاعة هي شفاعته لأهل الكبائر من أمته، وهي ليست الشفاعة العظمى، لأن الشفاعة العظمى في عموم أهل المحشر، وإنما هذه شفاعة لأمته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر الذين استحقوا دخول النار أن لا يدخلوها، لأمتي يوم القيامة. والأمة هنا هي أمة الإجابة، وهم المسلمون الذين استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، أي أن هذه شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي يوم القيامة. وفي هذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته يوم القيامة. فهذا النبي الكريم قد نصح للأمة نصحا عظيما، وقد أحسن إليهم إحسانا عظيما، وقد جاء في بعض النصوص كما جاء في حديث الدجال أنه قال لأمته في الدجال قولا لم يقله نبي قبله، وهذا دليل على أن حرصه على أمته أعظم من حرص غيره. وهذا الحرص لم ينتهي في الدنيا بصبره عليهم يؤذونه ويخرجونه من بلده ويدمون قدميه وكسروا رباعيته وشجوا وجهه ووضعوا سل الجزور على ظهره وهو يصلي واتهموه بالتهم العظيمة، ومع هذا يصبر على أذاهم ويدعو الله عز وجل لهم بالهداية. وقد جاءه جبريل لما أخرجه قومه من مكة وقال: إن الله بعث ملك الجبال إليك يقول: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وإني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. هذا الحرص العظيم لم ينتهي في الدنيا بل ادخر هذه الشفاعة لهم يوم القيامة، يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى. فحقه على الأمة عظيم، وهذا الحق ليس بالدعاوى وليس بإنشاء القصائد في مدحه وليس بالغلو فيه، وإنما هو باتباع سنته وبأن تكون محبته في القلوب أعظم من محبة الإنسان لنفسه ولولده ووالده والناس أجمعين، محبة تثمر الامتثال والاقتداء والتأسي بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أحسن لأمته ونصح لها وادخر شفاعته لها ولم يجعلها لنفسه ولم يجعلها للانتصار لنفسه، بل جعلها رحمة على هذه الأمة. ولهذا يخرج الله عز وجل بشفاعته وينجي الله بشفاعته خلقا عظيما من هذه الأمة يستحقون دخول النار، فينجيهم الله بشفاعة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والشاهد من الحديث في قوله إن شاء الله، أي أنه علق هذا الأمر على المشيئة لأنه أمر يتعلق بالمستقبل، فعلقه النبي صلى الله عليه وسلم على المشيئة كما هو هديه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا يسرة بن صفوان بن جميل اللخمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بين أنا نائم رأيتني على قليب، فنزعت ما شاء الله أن أنزع، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها عمر فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية حتى ضرب الناس حوله بعطن. ثم ذكر المصنف هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني على قليب، فنزعت ما شاء الله أن أنزع. بين أنا نائم أي في حال نومي، رأيتني على قليب أي رأيت أني أقف على قليب، والقليب هو البئر المحفورة. قال النووي: هي البئر غير المطوية، لأن البئر إذا حفرت تطوى حتى لا تتهدم، وقد تترك على طبيعتها فتسمى قليب. فنزعت ما شاء الله أن أنزع أي من الماء بالدلو، والنزع هو أخذ الماء من البئر واستخراجه منها. ثم أخذها ابن أبي قحافة، يشير إلى أبي بكر الصديق. وهذا الحديث إشارة إلى تولي النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة وما حصل برسالته من النفع العظيم للأمة وما قام به خلفاؤه من بعده من نفع الناس. قال: فنزعت ما شاء الله أن أنزع، يعني مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذها ابن أبي قحافة، وفي هذا إشارة إلى الخلافة، فنزع ذنوبا أو ذنوبين. الذنوب هو الدلو الكبير، فنزع ذنوبا أو ذنوبين. قال العلماء: في هذا إشارة إلى مدة خلافته رضي الله عنه، فإنها سنتين ونصف. وفي نزعه ضعف والله يغفر له، وفي نزعه ضعف. قالوا هذا كناية عن عدم وجود فتوح في عهد أبي بكر، وكذلك عدم وجود الغنائم والأموال التي تحصل للمسلمين بسبب الجهاد، والسبب في ذلك اشتغال أبي بكر بحروب المرتدين. ولكن لأبي بكر فضيلة باعتبار آخر، أنه من المجددين لأمر الدين بعدما ارتد كثير من العرب، فجاهدهم حتى عادوا، عاد منهم من عاد إلى الدين، وقتل من قتل على الكفر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله يغفر له، لأن هذا ليس باختياره. قال ثم أخذها عمر فاستحالت غربا، أي الذنوب استحالت غربا، والغرب هو الدلو العظيمة وهو أعظم من الذنوب. قال فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية، فلم أرى عبقريا. العبقري يطلق على الرجل الذي أتى بشيء نادر أو لم يسبق إليه، وما زالوا يمدحون من ظهر فضله بأنه عبقري. قالوا والأصل في هذا نسبة إلى مدينة من مدن الجن تسمى عبقر، والجن يأتون بأمور خارقة للإنس فيظهر هذا في مدينتهم، فأصبحوا إذا رأوا شيئا يظهر على الإنس من الأمور الخارقة أو الغير مألوفة نسبوه إلى تلك المدينة، فقالوا عبقري، نسبة إلى عبقر. قال فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية، أي يمضي هذا الأمر ويفعل فعله ويقطع الأمور كما يفعل عمر. قال حتى ضرب الناس حوله بعطن، والعطن هو مبارك الإبل، وهذا كأنه رجل جاء في صحراء فأخذ يستخرج الماء الكثير من البئر حتى نزل الناس بحوله وضربوا بعطن، وأصبحت لهم إقامة وإبل وحروث وحرث ومواشي في ذلك المكان. وهذا إشارة إلى ما حصل في عهد عمر من الجهاد في سبيل الله وكثرة الغنائم وانتشار الإسلام وقوة الإسلام. فهذا الحديث فيه إشارة إلى خلافة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث في قوله فنزعت ما شاء الله، فيه إثبات صفة المشيئة لله عز وجل، وهذا يطلق في مقام الإبهام في الأمور التي تذكر ولا يذكر عددها، كما يقال فلان أقام في بلدي كذا ما شاء الله، أي ما شاء الله عز وجل له أن يقيم، أو ما شاء الله عز وجل له أن يفعل. ولأن العبرة ليس هنا بذكر العدد، وإنما بذكر أن هذا المقصود ذكر أن هذا الأمر يؤول بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلفاء الراشدين وإلى ما سيحصل في عهد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل ما هي حدود المدينة من ناحية الغربية، وهل الجامعة الإسلامية داخلة في الحدود؟ لا لست بمن يتنصب لذكر حدود، وإنما ذكرت هذا في التعريف بالمدينة، وأما هذا يرجع إليه لأهل التخصص. نعم. قل السائل ما حكم نشر بعض الصور لأشخاص نفروا للجهاد مع أبنائهم عبر الجوال، خاصة أن هؤلاء قد يكونوا من المجاهدين الذين يدعون بالسلفيين الجهاديين. أعد السؤال. يقول: ما حكم نشر بعض الصور لأشخاص نفروا للجهاد مع أبنائهم عبر الجوال، خاصة أن هؤلاء قد يكونوا من المجاهدين الذين يدعون بالسلفيين الجهاديين؟ نشر الصور إذا كان المقصود بها الدعوة إلى الخروج كما خرج هؤلاء فلا يجوز للإنسان أن يدعو الناس للخروج إلى بلد بدعوى الجهاد ما لم يكن هناك فتوى من العلماء بذلك، فيكون هذا فيه ترويج لهذا الأمر بين الناس، ويتحمل هذا الذي يروج هذا الأمر وأنه جهاد وخرج فلان وفلان، يتحمل إثم من خرج من الشباب إلى تلك الأماكن التي قد يزج بها بهم فيها في فتن عظيمة. أما الجهاد الشرعي يكون النظر فيه للعلماء، والعلماء دائما أسبق الناس إلى الخير وأحرصهم على الخير في أنفسهم وفي دعوة الناس إليه، فإذا دعا العلماء إلى الجهاد وأمروا بذلك ووجهوا بذلك وأذن ولي الأمر بالخروج لبلد فيه قتال يكون الجهاد في سبيل الله فلا بأس، وأما إن لم يحصل ذلك فلا يجوز ترويج صور بدعوة الدعوة للجهاد. والعبرة ليست بالأسماء، يتسمى فلان بسلفي أو مجاهد، إنما العبرة بالحقائق. وقد يكون الرجل في نفسه صاحب سنة، لكن هذا لا يدل على أن كل ما يفعله أنه موافق للسنة. نعم. قل السائل: هل القول بأن المسيح معناه من يمسح العليل المريض فيبرأ بإذن الله فسمي به عيسى عليه السلام لذلك، ولماذا سمي المسيح الدجال بالمسيح؟ نعم، قال العلماء: المسيح مسيح هدى ومسيح ضلالة، وإن كان بينهما اشتراك في الاسم فالمفارقة بينهما عظيمة، ولهذا قيل إن المسيح الدجال سمي بالمسيح لأنه يمسح الأرض بكثرة فتنته، ومنه سمي الدجال وهو الدجل، والأصل في الدجل هو الانتشار، ومنه سمي الدجلة لانتشار مائها على الأرض. وأما المسيح عيسى بن مريم فسمي بالمسيح لأنه يمسح الأبرة، يمسح المريض والأكمة وأصحاب العاهات فيبرؤون ويشفون بإذن الله. وقيل المسيح الدجال سمي بالمسيح لأنه ممسوح إحدى العينين. نعم. قل السائل: هل جبل عير وجبل ثور يدخلان في الحرم؟ هذا الأمر يرجع إلى مسألة فيها خلاف بين العلماء في أن هذه الحدود هل هي داخلة في الشيء، وأنه إذا قيل حتى كذا فهل ما حد به الشيء داخل في الغاية أو أنه خارج عنها، في مسائل كثيرة. فبناء على هذا يوجد يعني خلاف بين العلماء، والذي يظهر أن الجبلين أنهما من المدينة لاشتهار جبل أحد أنه من جبال المدينة، وكذا جبل عير، وأنهما داخل حدود الحرم، لكن ما بعدهما ليس من الحرم. نعم. قول السائل: هل يصح غسل الجنابة بأدوات المطهرات كالصابون مثلا؟ غسل الجنابة المقصود به أن يعمم البدن بالماء، وإذا صاحب هذا شيء من الصابون فيكون هذا أبلغ في التنظيف، ولكنه ليس من شرط غسل الجنابة أن يغتسل بالصابون، بل المقصود هو التطهير. فإذا عمم بدنه وأزال ما يكون هناك من الأمور التي يتطلب إزالتها وطهر البدن، فإن هذا هو المقصود مع تعميم البدن بالماء. نعم. ويقول: هل يجوز الوضوء قبل الغسل المطلق دون الجنابة؟ الغسل كما قال العلماء له كمال وله أصل مجزئ، فالكمال هو أن يتوضأ أو يستنجي قبل غسله ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه ثم يفيض الماء على رأسه ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يتنحى ويغسل قدميه، فهذا يجزي عن الوضوء عن الغسل، وأما وهو غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إن لم يفعل ذلك أو أنه مس ذكره أو أحدث أثناء الغسل فإنه يجب عليه أن يتوضأ بعد الغسل. نعم. قل السائل: هل ورد حديث صحيح يدل على أن الدعاء مستجاب يوم الأربعاء بعد العصر؟ لم يدل على هذا دليل صحيح، وإنما جاء عن الصحابي أنه قال إنه جرب هذا ووجد أن وتبين له استجابة الله عز وجل له في ذلك، وهو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فدعا فاستجاب الله له، فهذا ليس بدليل على أن الإجابة مقيدة بهذا الوقت، فإن الاستجابة قد تكون لسبب آخر، فكما يستجيب الله لعباده في أوقات أخرى وفي أمكنة أخرى فالإجابة لا تقيد بمكان، مثل من استجيب له في مكان وفي يوم معين، فلا ينبغي أن يفهم أن هذا من السنة، ولو كان هذا من السنة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ولا تناقله العلماء وبينوا أن من آداب الدعاء أن يكون في هذا اليوم وفي هذا الوقت. نعم. قل السائل: قال بعضهم إن الإمارة عند جماعة التبليغ أمر تنظيمي يحدد فيه الأمير من يتكلم وأين ومتى، وهم لا يعقدون الولاء والبراء له ولا للجماعة، وإنما هم تحت إمارة أمير المسلمين، فكيف يرد عليهم؟ لا يجوز أن يبايع أمير ولو كان للتنظيم، كونه يسمى أمير هذا مخالف للسنة، ولا يكون هناك أمير، تسميته أمير بدعة محدثة والبيعة بدعة محدثة، ولو كان لا يعقدون على ذلك ولا أبراء. وأما إذا كان مقصود بالدعوة يعني يجعل لها منسق، مثل ما يحصل الآن في مكاتب الدعوة تابعة للدولة، يقوم على هذه المكاتب رئيس وله أعوان، هذا لا بأس، لكن الذي عند هذه الجماعة هو غير هذا، وإنما هو تنظيم بدعي بتعيين أمير والبيع له وعقد الولاء والبراء والانتصار له والسفر له وأخذ الأوامر منه، هذا هو الذي ينكر. وأما وجود منظم للدعوة كما يحصل في يعني هذه البلاد وفي غيرها عندما يدعو أهل السنة ويكون هناك دورات وتنظيم ورئيس ومسؤول ومشرف على الدعوة، لا بأس بذلك. نعم. قل سير والإمام أحمد أن الدجال يصعد أحدا فينظر المدينة، الحديث هل يدل هذا على أن جبل أحد ليس من المدينة لأن الدجال لا يدخل المدينة؟ على كل حال كونه حتى لو قيل أنه صعد أحد فهذا لا يدل على أن أحد ليس من المدينة، ولكن المقصود أنه لا يبلغ المدينة ويخالط أهلها وإنما يكون على حدودها. نعم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.